بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في استكمال التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله ورضي عنه. وكنا قد توقفنا في التعليق على هذا الكتاب المبارك عند حديثه رحمه الله تعالى عن المشترك والمترادف، عند حديثه عن المشترك والمترادف. وسنقدم إن شاء الله تعالى كما هي العادة بمقدمة حول هذين المصطلحين، وبعده إن شاء الله تعالى سنتعرض لشرح الكتاب. فأولا هو يتحدث عن مصطلحين، المصطلح الأول هو مصطلح المشترك، والمصطلح الثاني هو مصطلح المترادف. فأما المشترك فإن العرب تسمي الأشياء ب يعني طرق مختلفة، فللعرب في تسمية الأشياء مذاهب، فقد تسمي الشيئين المختلفين بالاسمين المختلفين. قد تسمي الشيئين المختلفين بالاسمين المختلفين، وذلك أكثر الكلام، كرجل وفارس، كرجل وفارس، فإن رجل غير فارس، رجل غير فارس، ولذلك يسمونه المتباين، يعني هذا بخلاف هذا. وتسمي أيضا العرب الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، كيقال مثلا عين الماء أو عين المال أو عين السحاب. وقد يسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحزام، وقد يسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحزام. هذا طبعا وإن كان فيه خلاف، لكن لكي نتصور الموضوع في الجملة، إن العرب لها في تسميات الأشياء مذاهب، ومن ضمن الأشياء التي تسميها العرب إن هي قد تسمي الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، وهذا هو المشترك. وقد حده علماء الأصول بأنه اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة، اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة، مثل العين، فكلمة العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق أيضا على عين الماء، العين النابعة بالماء، وتطلق أيضا على سيد القوم، وتطلق أيضا على عين المال اللي هي الذهب والفضة يعني. وأيضا مثل كلمة الخال، كلمة الخال تطلق على أخي الأم، وتطلق أيضا على الظن، ومثل الجد تطلق على أبو الأب، وتطلق أيضا على الحظ والبخت، وقضى بمعنى حكم، وبمعنى دفع الدين، وبمعنى مات، يقال فلان قضى يعني مات، ومن للابتداء وللتبعيض وللتقليل، وإن للتأكيد والجواب، ومتى للاستفهام، وبمعنى من الابتدائية. فإذا اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة، أو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما مختلفتان، هذا ما يسميه العلماء بالإيه؟ هذا ما يسميه العلماء بالمشترك. وأيضا من الأشياء العجيبة في المشترك ما كان دالا على شيئين متضادين، ما كان دالا على شيئين متضادين، فإن المتضادين من أقسام المشترك، مما يدخل تحت المشترك، كالجون، كلمة الجون تطلق على الأبيض والأسود، والجل يطلق على الأمر العظيم والأمر الحقير، والسدفة تطلق على الظلمة والضياء إلى آخره من الأضداد. لكن العلماء قد اختلفوا، وهذه هي المسألة الثانية، العلماء اختلفوا في وقوع المشترك. لماذا؟ لأن وقوع المشترك في الكلام عجيب، وقوع المشترك في الكلام عجيب. لماذا؟ لأنه ينافي الغرض الذي لأجله وضعت اللغة. غرض اللغة في الأساس هو الإبانة عن المراد، وخاصة اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة البيان. والمشترك يوقع السامع في الحيرة والالتباس بين مختلف المعاني، ولا سيما الذي يدل منه كما قلنا على معنيين متضادين. ولذلك اختلف علماء العربية والأصول، علماء العربية وأصول الفقه، في وجود هذا النوع من الكلام في اللغة العربية. فذهب قوم من علماء اللغة ومن علماء الأصول إلى نفي وقوعه، إلى نفي وقوعه، كثعلب وأبو بكر الأبهري من الفقهاء. وعللوا قولهم إن هو لا وجود للمشترك، يعني عللوا قوله بأن اللغة موضوعة للإبانة، ووجود المشترك يعد تعمية. وتأولوا ما يتراءى في كلام العرب بتأويلات، وذهب جماعة إلى أنه لا يقع لمعنيين متضادين، لا يقع المشترك لمعنيين متضادين. نقله ابن سيدة عن أبي علي الفارسي عن بعض شيوخه، ومال إلى هذا القول من علماء العربية الإمام أبو الفتح بن جني رحمه الله، صاحب كتاب الخصائص ومن علماء اللغة الكبار، ونسبه علماء أصول الفقه إلى الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 606 رحمه الله، صاحب التفسير المشهور وصاحب كتاب المحصول. لكن جمهور العلماء قالوا بأنه واقع في اللغة، وممن قال بذلك الإمام الأصمعي رحمه الله، والإمام ابن الأعرابي، وأبو عبيدة. وأبو عبيد، أبو عبيدة اللي هو مين؟ أبو عبيدة ده اللي هو مين؟ أبو عبيدة غير أبو عبيد، أبو عبيدة هو الإمام معمر، أحسنت، معمر ابن المثنى، أحسنت يا شيخ حسين، معمر ابن المثنى. والإمام أبو عبيد من؟ أيوه أحسنت، الإمام أبو عبيد هو الإمام القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا، وكلاهما من العلماء الكبار. وأبو زيد الأنصاري والخليل بن أحمد وسيبويه وابن فارس وابن الأنباري وابن بريد قالوا بأن المشترك واقع في اللغة. وغلا فريق منهم، من هؤلاء العلماء الذين قالوا بوقوع المشترك في اللغة، فقالوا لولا المشترك لما تألفت اللغة، لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فيلزم الاشتراك ليمكن توزيع الألفاظ على المعاني، ليمكن توزيع الألفاظ على المعاني. لكن دعونا ننظر إلى مسألة أخرى، وهي ما أسباب وقوع المشترك؟ ما السبب في وقوع المشترك؟ إحنا علمنا إن اللغة موضوعة للإبانة، كما يقول ابن الدرستوي رحمه الله، يقول إن اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد للآخر لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية. ولكن قد يجيء النادر من هذا لعلل، فيتوهم من لا يعرف العلل أنهما لمعنيين مختلفين وإن اتفق اللفظان. والسماع في ذلك صحيح من العرب، وبيقول إن العرب ثبت عنهم الكلام ده هو. فالتأويل عليهم خطأ، وإنما يجيء ذلك، إيه السبب بقى؟ يجيء ذلك ليه؟ في لغتين مختلفتين، أو لحذف أو اختصار وقع في الكلام، وخفي سبب ذلك على السامع فتأول فيه الخطأ. فتأول فيه الإيه؟ الخطأ. ولذلك العلماء حاولوا إن هم يبحثوا عن أسباب وقوع المشترك في اللغة وبالتالي في القرآن الكريم. ومن أكثر من رأيته تتبع هذه الأسباب هو الإمام العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فقد تتبع الأسباب فانتهى بها إلى 10 أسباب لوقوع المشترك في اللغة وفي كتب اللغة. ومن تلك الأسباب التي ذكرها رحمه الله تعدد الوضع، تعدد الوضع، وتعدد الوضع على وجهين، الوجه الأول تعدد الوضع في العربية أصالة، طبعا في خلاف من الواضع، هل الوضع ده الواضع هو الله سبحانه وتعالى ولا الواضع هم البشر والعرب، يعني في خلاف لكن ما يعنيناش. لكن فكرة الوضع أصلا يعني من صاحب هذه اللغة، من الذي وضع هذه اللغة. فقالوا إن طبعا علم الوضع كله أصلا مبني على أن الواضع هم البشر، علم الوضع، لأن في علم عندنا في علوم الآلة اسمه علم الوضع، وهو من علوم العربية زي النحو والصرف والبلاغة وهكذا إلى آخره، فمن العلوم أيضا علم الوضع. فعلم الوضع يقوم على هذا أصلا، يعني هو يقوم على هذا إن الوضع هم البشر. فهم يقولون إن من أسباب وقوع المشترك تعدد الوضع في العربية أصالة، لأن قبائل العرب وإن اتحد معظم اللغة يعني فيها، لكن يختص بعضها ببعض الألفاظ، زي مثلا كلمة العجل، العجل ضد الإيه؟ البطء في لغة معظم العرب، لكن العجل في لغة حمير هو الطين، العجل في لغة حمير هو الطين. ومثل ييأس يعني ينقطع رجاؤه، لكن في لغة هوازن ييأس بمعنى يتبين، ماشي. فإذا دخل لفظة من لغة في لغة أخرى واتفق أن كان مماثلا للفظ في اللغة المدخولة سمي إيه؟ سمي مشتركا، صح؟ والوجه الثاني أيضا من الوضع اشتراك يعرض من إدخال العرب في لغتهم لفظا من غير لغتهم، فإن عادتهم أن يغيروا اللفظ المعرب ليصيروه على زنة قريبة من أوزانهم، فيصادف تارة أن يشبه لفظا عربيا سابقا. لأن طبعا الوضع، فكرة الوضع إن هم مش جماعة قعدوا واتفقوا إن هم يحطوا الألفاظ ديت، لا، إنما هم ناس تكلموا وسمعت هذه اللغة منهم، فلما سمعت هذه اللغة منهم ماشي اتفق إن أصبح عندنا ألفاظ متشابهة. فهو دي فكرة إنه يعني إيه، إن العرب لما وضعوا لفظا، لما عربوا لفظا على زنة قريبة من أوزانهم صار يشبه لفظا عربيا، زي السري، السري هو الشريف بلغة العرب، وهو أيضا النهر معرب من السريانية، ولذلك اختلفوا في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية، هل هو النهر ولا الابن اللي هو سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أسباب الاشتراك. ومن أسباب الاشتراك أيضا الاشتراك العارض من المجاز الذي يكثر في كلامهم حتى يساوي الحقيقة أحيانا أو يقارب الحقيقة أحيانا، زي عضه الكلب للعض المعروف، وعضه الدهر أو البعل بمعنى السيد، ثم صار للزوج، ثم صار بمعنى الذكر، ماشي، فسمي به النبت الذي لا يسقى. كل ده أصبح مشترك بسبب إيه؟ بسبب الاشتراك عرض من طريق المجاز، عرض من طريق الإيه؟ من طريق المجاز. وأيضا من أسباب الاشتراك ما يأتي من عوارض تصريفية، تصريفية زي كلمة فلك للمفرد والجمع بضم اللام وسكونها فلك، فإن أصل المفرد بالسكون وأصل الجمع بالضم، أصل الجمع بالإيه؟ بالضم فلك، لكن العرب يتبعون حركة العين لحركة اللام، وقد يخففون العين بالسكون فيهما فلك، فاستويا عند الاستعمال في التقادير كلها. ومثل كلمة يضار مشترك بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول، يضارر ولا يضارر، وده فيه خلاف في التفسير في قوله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، واختلفوا على ذلك هل يجب على الشاهد التحمل إذا كان يشغله عن عمله أم لا. ومن أسباب الاشتراك وهو السبب الرابع ما يعرض من الحذف كحذف المفعول وجد الضالة، وجد الضالة ووجد على فلان، يعني إيه؟ غضب، ووجد عليه وجدا شديدا يعني حزن. فهذه المعاني راجعة إلى حصول معنى لم يكن حاصلا. وقد يعرض من حذف الحرف عل فعل لمعنى سقى ثانيا بعد سقي أول، وعل لغة أيضا بمعنى لعل بحذف اللام. ومن أسباب التخفيف أيضا ما يعرض من التخفيف والتثقيل كأدفأ مهموزا أزال عنه البرد، فإذا خففه القرشي على لغته بتخفيف الهمزة التي ذكرناها قبل ذلك صار أدفى، وأدفى مشترك، فشارك أدفى بمعنى قتل من دفوت الجريح أو دفوت الجريح إذا أجهزت عليه. وقد يكون الاشتراك بسبب الإبدال كإبدال الفاء ثاء كالفوم اسم للحنطة، فيصير كاسم البقلة المعروفة، لو احنا قلبنا الفوم الثوم فصار او قلبنا عفوا الثاء الى فاء، فممكن الفوم دي تكون بمعنى الثوم وتكون بمعنى الحنطة. او اطلاق اسم الشيء على ضد معناه الموضوع له كإطلاق اسم السليم على الملدون او البصير على الاعمى. وطبعا القاعدة في هذا إن إحنا نجزم إن المعنى الأصلي هو المعدول عنه والمعنى العارض هو المعدول إليه. أو أحيانا المصطلحات الشرعية زي الإيمان والإسلام والصلاة، الصلاة مشتركة الآن بين الإيه؟ بين الدعاء وبين بين الصلاة المعروفة. أو تساهل بعض علماء اللغة والنحو في تكثير معاني اللفظ الواحد بحسب اختلاف مؤدى المعنى باختلاف المواقع، أو التوسع في استعمال بعض الأفعال قاصرا مرة ومتعديا مرة أخرى، زي كلمة عاد بمعنى رجع وعاد بمعنى زار، فهو أصل واحد مشتق من العود اللي هو الرجوع، تقول عاد إلى وطنه، فلما استعملوه في العود إلى زيارة مريض أو حبيب قالوا عاده متعديا بحذف حرف جر على سبيل التوسع، لكن لما التزموا حذف الحرف صار عاد اللي هو دهوت مشتركا بين عاد بمعنى رجع وعاد بمعنى زار. ولذلك من المسائل المهمة اللي ينتبه لها من يدرس هذا الفصل فائدة معرفة المشترك في التفسير، لأن المشترك كما قلت قبل ذلك في شرح كتاب التحرير في أصول التفسير، المشترك من أسباب الاختلاف في التفسير. المشترك من أسباب الإيه؟ من أسباب الاختلاف في التفسير، وده مهم جدا يا إخواننا إن أنتوا تنتبهوا إليه. المشترك من أسباب الاختلاف في التفسير، كيف ذلك؟ إحنا عندنا الاشتراك يا إما يدل على معاني مختلفة غير متضادة، يا إما يدل على معاني مختلفة متضادة. طيب المشترك غير المتضاد احنا شرحنا ده قبل ذلك يعني، لكن لا بأس ان احنا نعيده ان شاء الله، حتى ايضا لان هو ده الحقيقة، هو ده المهم الان، انه المشترك كيف نستفيد منه من معرفة المشترك في التفسير. المشترك يا اما يكون بيدل على معاني مختلفة غير متضادة او معاني مختلفة متضادة، اللي هو المعروف بأحرف التضاد، معروف بأحرف التضاد اللي هو الأضداد. فالأضداد نوع من المشترك اللفظي، ولكل قسم منها صور، ولكل قسم منهما صور من حيث قبول المعنى الدال عليها أو عدم قبول أو عدم قبوله. فمن صور معاني المشترك غير المتضاد من حيث القبول وعدمه، الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره. الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره، زي قول الله عز وجل مثلا إن إبراهيم كان أمة، لفظ أمة لفظ مشترك يطلق على الإمام ويطلق على الجماعة ويطلق على السنين، صح؟ ولكن لا يسوغ إن إحنا نقول إن لفظ إن قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إن أمة بمعنى الجماعة أو بمعنى السنين، لأن السياق يعين أن تكون لفظ الأمة هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى إيه؟ الإمام. وهذه الصورة لا يصلح أن يعد المشترك فيها من أسباب الخلاف، لأن الحالة ديت ما فيهاش خلاف أصلا. الصورة الثانية أن يكون أحد معاني المشترك متضاد، أن يكون أحد معاني المشترك عفوا باطل. يبقى معلش تاني، الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين أحد المعاني التي دل عليها اللفظ، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره، فيكون ما عينه السياق هو المراد دون غيره. الصورة الثانية أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطل، فيرد ويقبل غيره من المعاني الصحيحة. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. لفظ الضلال مشترك بين عدة معاني، لذلك علماء التفسير اختلفوا في المراد في هذه الآية على أقوال، منها إن وجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة فهداك إليها، وهذا قول الجمهور. وقال بعضهم كان على أمر قومه 40 عاما. والقول الأخير فيه نظر، لأنه فيه إيهام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا لقومه في عباداتهم ومنكراتهم، وقد عرف من سيرته في الجاهلية اعتزاله قومه صلوات الله وسلامه عليه وإنكاره لشركهم ومنكراتهم. لذلك الإمام القرطبي قال وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء، وأصل هذا الكلام عند القاضي عياض بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة، ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك. وقد بيّن قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أن المراد من الضلال الإيه؟ الغفلة. وأيضا الضلال جاء بمعنى الغفلة في القرآن الكريم في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغفل، لا يضل ربي بمعنى لا يغفل. يبقى إذن هذه الصورة أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطل فيرد ويقبل غيره من المعاني الإيه؟ من المعاني الصحيحة. يبقى الصورة الأولى أن يكون في السياق ما يعين معنى المشترك. الصورة الثانية أن يكون أحد معاني اللفظ المشترك باطل فيرد ويقبل غيره من المعاني الصحيحة. الصورة الثالثة أن تكون المعاني التي دل عليها اللفظ المشترك كلها صحيح، لكن يكون بعضها أرجح من غيره لإشارة سياق أو نحو، زي قول الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر هنا بمعنى إيه؟ القصر بمعنى إيه؟ قصر بمعنى إيه يا إخوانا؟ في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر. أنتم معي؟ نعم، أنه أحسنتي، أحسنتي أخت عتيكة، أنه واحد القصور المبنية، أيوه، البناء العالي يعني القصر المعروف. وقيل أنه الغليظ من الخشب كأصول النخل، كأصول الإيه؟ النخل، يعني الجذع، يعني جذع النخل. لكن الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال وأولى التأويلات به أنه القصر من القصور، من الأبنية العالية، المنازل الكبيرة. ولذلك لدلالة قوله كأنه جمالة صفر على صحته، والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية، والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية، وساق على ذلك يعني ما يدل على ذلك من كلام العرب. فهذا يدل على صحة تفسير قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، مع كونه مشتركا، لكن هذا يرجح معنى أنها القصور المبنية على أنها الغليظ من الخشب. الصورة الرابعة أن تكون المعاني متساوية في احتمال اللفظ لها وفي إشارة السياق إليها، وفي إشارة السياق إليها. مثلا المفسرون اختلفوا في تفسير لفظ النجم في قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، على قولين. النجم بمعنى ما نبت على وجه الأرض مما ليس له ساق. والقول الثاني: النجم بمعنى نجم السماء، بمعنى نجم السماء. وطبعا ما سبب الخلاف هنا؟ ما سبب الخلاف؟ ما سبب الخلاف؟ الجماعة اللي درسوا التحرير، اللي بيدرسوا التحرير الوقت ايه؟ لا ايوه، ما هو اللفظ متعدد ليه؟ ما سبب تعدد اللفظ يا عبد الله؟ ايوه احسنت، احسنت يا دكتور عبد الرحمن. سبب التعدد الاشتراك، سبب الخلاف الاشتراك اللغوي في دلالة لفظ النجم، لأن النجم يطلق في لغة العرب ويراد به ما نجم من الأرض، ويطلق أيضا ويراد به نجم السماء، ويراد به نجم السماء. وإذا تأملت هذين الوجهين التفسيرين وجدت أن لكل وجه منهما حظا من النظر، من حيث صحة الإطلاق في اللغة أولا، ثم بصحة حملهما في سياق الآية. فالآية تقبل هذه وتقبل ذاك على جهة التفسيرين، ولذلك ده من باب اختلاف التنوع ولا اختلاف التضاد؟ من باب اختلاف التنوع الذي تحتمله الآية بلا تضاد. فتفسيره بأنه ما لا ساق له يناسب ما بعده في الآية، اللي هو الشجر والنجم والشجر. لهذا قال أصحاب هذا القول: النجم الذي ليس له ساق، والشجر الذي له ساق. وتفسيره بنجم السماء يناسب ما قبله من الآيات الكونية العلوية، والشمس والقمر بحسبان والنجم. واضح؟ فهذا له وجه وذاك له، وذاك له وجه. عندنا نوع ثاني من انواع المشترك، اللي هو المشترك المتضاد. والمشترك المتضاد له صورتان. الصورة الأولى أن يمكن حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية. ويكون هذا إذا اختلف المحل. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل: والليل اذا عسعس. فعسعس يفسر بانه اقبل وادبر. ومثل هذا يجوز حمل الايه على المعنيين المتضادين، فيكون لفظ عسعس دالا على ان الاقسام مراد به اول الليل واخر الليل، فدل على هذين المعنيين بلفظه ايه؟ بلفظه واحده. ولو جاء بهما بلفظيهما لكان والليل إذا أقبل وأدبر، لكنه جاء بكلمة واحدة تدل على المعنيين. الصورة الثانية أن يمتنع الحمل على المعنيين المتضادين معا، بحيث يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على قولين: الحيض أو الطهر. وده اشتراك هو، والصحابة اختلفوا فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واضح؟ فيبقى إذن، وطبعا لا يجوز حمل الآية على المعنيين، لأن المرأة إما تعتد بده، إما تعتد بإيه؟ إما تعتد بده. واضح يا إخوانا؟ فيبقى إذن المشترك حينما يعد سببا للخلاف، فالمقصود منه المشترك الذي يكون معناياه أو معانيه مناسبة لسياق الكلام. وإلا فهناك لفظ مشترك يحتمل معنيين أو أكثر، لكن السياق يعين واحدا من هذه المعاني فلا يكون سببا للخلاف. الأمر الثاني: إذا كان اللفظ مشتركا فلا سبيل إلى ترجيح معنى على آخر من نفس اللفظ، بل لا بد من دليل خارجي، إما السياق أو سبب النزول أو غير ذلك. يعني قد يرد اللفظ المشترك في أكثر من موضع من القرآن ويراد به في موضع ما لا يراد به في موضع آخر. الأمر الثالث: إذا ورد اللفظ مجردا عن قرينة دالة على معنى من معانيه تساوت المعاني التي دل عليها اللفظ في احتمال كون كل منها مرادا، ما لم يمنع من معنى منها مانع. زي قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو تأتي بمعنى تقرأ، وتأتي بمعنى تتبع، تأتي بمعنى الاتباع، تلوت فلانا إذا مشيت خلفه وتبعت أثره. هنالك تبلو كل نفس، هنالك تتلو في القراءة الأخرى، كل نفس ما أسلفت، يعني بذلك تتبع. والآخر القراءة والدراسة، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال حسان بن ثابت، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. يتلو يعني ايه؟ يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. واحنا ما عندناش دليل. الشياطين ديت كانت بتتلو، كانت تلاوة الشياطين بمعنى الدراسة والرواية، ولا بمعنى يعني العمل؟ فاتبع اليهود منهاجها في ذلك وعملت به وروته. فاللفظ مشترك بين القراءة والاتباع، وليس هناك قرينة تعين أحد المعنيين، فصح أن يرادا معا، وصح أن يرادا معا. فالحاصل أنه إن لم يتنافى اجتماع معنيي المشترك أو معانيه في هذه الأقسام، صح أن تكون كلها مرادة. ومحل الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها، وفي المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما، لا في المعاني المتناقضة. ولذلك يشترط في المشترك ليتم حمله على جميع معانيه شروط: ألا تكون المعاني متنافية فيما بينها، أن يكون السياق محتملا لها، أن يتجرد الكلام من قرينة دالة على إبطال معنى أو أكثر من معاني المشترك. فإذا تحققت هذه الشروط في معاني المشترك، حمل اللفظ على جميع هذه المعاني وصارت كلها مرادة بالآية. تمام كده؟ طيب، هذا هو المصطلح الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المصطلح الثاني اللي هو مصطلح المترادف. الأول المشترك واضح كده؟ هل المشترك واضح؟ طيب الحمد لله، الله يرضى عنك. المترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر. لفظ مفرد دال بالوضع على معنى قد دل عليه بالوضع لفظ آخر مفرد يخالفه في بعض حروفه الموضوع عليها، بحيث تنطق به قبائل العرب إذا شاءت، أو ألفاظ مفردة كذلك بشرط استقلال تلك المفردات في الاستعمال وفي الدلالة. إحنا عندنا لفظين بيدل على شيء واحد، على شيء إيه؟ واحد. طب ليه بنسميه مترادف؟ لأنه ردفه لفظ آخر، يعني لحقه، وحيث كان مجهولا أول اللفظين أو الألفاظ المترادفة في الدلالة على المعنى، اشتق لذلك صيغة تفاعل، ترادف، الدالة على وقوع الفعل من جانبين أو أكثر غير معين منهما المبتدئ بالفعل، زي تخاصم، تقاتل، من البادئ ما نعرفش، ترادف، زي كده. طيب سؤال، ما النسبة بين المترادف والمشترك؟ من يقول النسبة بين المترادف والمشترك وله الأجر والثواب طبعا، لكن إن شاء الله لعل له جائزة إن شاء الله لو كان من مصر يعني، ونقدر نديله جائزة يعني نقدر نوصله. ما النسبة بين المترادف والمشترك من النسب الأربعة المذكورة في علم المنطق والأصول أيضا؟ ماشي أحسن. طيب خلاص. النسبة بين المترادف والمشترك، خلاص هو سبق بها أحمد. النسبة بين المترادف والمشترك نسبة العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الايه؟ الوجهي. تمام؟ اللفظ المشترك حين يدل على معنى ثاني أو أكثر، حين يدل على معنى ثاني أو أكثر، يكون بتلك الدلالة مرادفا للفظ آخر على ذلك المعنى. يعني كلمة العين حين يدل على معنى الذهب يكون مرادف للفظ إيه؟ ذهب. ولفظ عسجد الاثنين، وحين يدل على معنى منبع الماء يكون مرادفا للفظ إيه؟ للفظ ينبوع، يكون مرادفا للفظ ينبوع. ماشي؟ فظهر أن لفظ الترادف هو دلالة لفظ على معنى دل عليه لفظ آخر فصاعدا في اصطلاح التخاطب، سواء أكان اللفظان فصاعدا دالين على ذلك المعنى بالأصالة أو بطريق النقل وغلبة الاستعمال. فالسيف والحسام، السيف والحسام مترادفان لدلالة كل من هذين اللفظين على شيء واحد، سواء كان الحسام في القديم دال على وصف في السيف أو لم يكن، لأن لفظ الحسام صار مساويا للفظ الإيه؟ صار مساويا للفظ السيف. لا، والليل إذا عسعس مشترك، عسعس مشترك مش مترادف. إحنا خلصنا الاشتراك خالص، نتكلم الآن في المترادف. ماشي؟ طيب، يبقى إذا النسبة، في هناك نسبة بين المترادف والمشترك، فكل مشترك، كل مشترك مترادف، يعني كل مشترك مترادف. طب هل كل مترادف مشترك؟ يعني هل كل مترادف يكون مشتركا؟ لا. خلاص؟ طيب، لكن يعني هل ديت نسبة عموم الخصوص الوجهي ولا العموم خصوص المطلق؟ يعني إذا كان كل مشترك مترادف ولا عكس، فديت نسبة عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص مطلق؟ احنا عندنا اللفظ المشترك حين يدل على معنى ثاني أو أكثر يكون بتلك الدلالة مرادفا للفظ آخر على ذلك المعنى. ماشي؟ ويعني بعض العلماء يقول إنه مفيش لفظ مشترك مختص الدلالة على بعض معانيه بحيث لا يكون لذلك المعنى لفظ آخر. ماشي؟ فكلمة العين دي كلمة مشترك، صح؟ كلمة إيه؟ العين مشتركة. كلمة العين ده هي كلفظ مشترك تحته أفراد كتير، اللي هو عين الذهب وعين الماء إلى آخره. ماشي؟ والعين الباصرة إلى آخره. فيبقى إذن هذا وجه كون المشترك عاما والمترادف خاص. هذا وجه كون هو العموم الخصوص الوجهي أو العموم الخصوص المطلق، ديت النسب. وفي نسب أخرى لكن ديت النسب، العموم الخصوص الوجهي إن ده يكون عام من وجه والتاني يكون عام من وجه، هو ده معنى العموم الخصوص الوجهي. العموم الخصوص المطلق إن واحد يكون عام والتاني خاص مطلقا، والتاني إيه؟ خاص مطلقا، زي الحيوان والإنسان. الحيوان عام، الحيوان لفظ إيه؟ عام. والإنسان لفظ بالنسبة للحيوان لفظ خاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان. الحيوان بيشمل الإنسان وغير الإنسان، الحيوان بيشمل الإنسان وغير الإنسان. واضح كده؟ فده اسمه عموم وخصوص مطلق. في عموم وخصوص وجهي، إن يكون أحدهما عام من وجه والتاني عام من وجه، زي مثلا الفرس والأبيض، الفرس والأبيض، ماشي. الفرس والأبيض، إحنا عندنا إن الأبيض بيشمل الفرس وإيه وغيره، ماشي. طيب الأبيض، بيشمل الفرس وغيره. طيب والفرس، صح. يبقى ده عام من وجه، والتاني ايه؟ عام من وجه، خلاص. طيب مسألتنا بقى عموم وخصوص مطلق ولا عموم وخصوص وجهي؟ انا شرحت لكم هو الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم وخصوص الوجه. ده بقى عموم وخصوص مطلق ولا عموم وخصوص وجهي؟ معنى العموم والخصوص الوجهي أن توجد كل من الحقيقتين مع الأخرى وبدونها، ماشي، أن يصدق كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، وينفرد كل منهما في شيء آخر، فيجتمع في بعض الأفراد وينفرد كل منهما في بعض الأفراد، زي الإنسان والناطق. دي النسب الأربعة، أو النسب الأربعة يعني. طيب إحنا عندنا دي بقى عموم النسب الأربع، اللي هي التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. والعموم والخصوص الإيه؟ الوجهي. طيب الإنسان والفرس متباينان، لأنه لا يمكن أن يوجد مثال واحد يصح أن يكون إنسانا وفرسا في نفس الوقت، فلا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، وهكذا كل علاقة بين نوعين حقيقيين فلا بد أن تكون العلاقة بينهما التباين، ماشي. الاسم والفعل متباينان، لكن الحيوان والفرس بينهما عموم وخصوص مطلق، فالحيوان أعم من الفرس والفرس أخص من الحيوان، كل فرس حيوان وليس كل حيوان فرس، لجواز أن يكون غيره كأسد ويسمى الحيوان أعم مطلقا والفرس أخص مطلقا، ماشي. وهناك عموم وخصوص، كما قلنا عموم وخصوص إيه؟ وجهي، وعموم وخصوص مطلق. طيب الحالة اللي احنا فيها بقى عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص مطلق؟ احنا قلنا انه هو طبعا الشيخ طارق بن عاشور قال في شرحه ان هي عموم وخصوص وجهي، لكن هو قال اعني ان كل مشترك فهو مترادف ولا عكس. طيب خلونا ننظر المشترك ده، المشترك احنا عندنا المشترك، اللفظ المشترك لما بيدل على معنى تاني او اكتر بيكون بتلك الدلالة ايه؟ مترادف أو مرادف للفظ الآخر على ذلك المعنى. يعني كلمة عين، هي كلمة مشتركة، وكلمة أيضا كلمة مشتركة وكلمة مرادفة لمعنى آخر. فمثلا كلمة العين لما تدل على معنى الذهب يكون لفظ الذهب مرادف للفظ الإيه؟ العين، خلاص. طيب ولفظ ايضا اخر اللي هو لفظ ايه؟ عسجد. فلفظ الذهب، ماشي، هو مرادف لكلمة عين ومرادف لكلمة عسجد، صح. وكلمة عين، مرادفة لكلمة ذهب ومرادفة لكلمة، لا، ومرادفة لكلمة ينبوع، صح. يبقى ده عموم خصوص ايه؟ عموم خصوص ايه؟ وجهي ولا مطلق؟ عموم خصوص وجهي ولا عموم خصوص مطلق؟ مش تمام كل كذا كذا ولا عكس ده بقى احس بيميل ناحيه المشكله. انا الشرح ده بقى يميل ناحيه المشكله. هو وجهي ماشي، يعني هو ايه، هو وجهي والله اعلم. صحيح. طيب يعني ممكن اتامل فيها، لكن اللي يظهر ان هي بهذا وجهي، لان كلمه زي ما احنا قلنا كده، كلمه ذهب او عفوا الكلمه كلمه عين كما شرحنا، يعني حتى لا نعيد الشرح مره اخرى ولعلنا نتاملها ان شاء الله مره ثانيه. طيب هنا مساله، هل المترادف واقع في اللغه العربيه؟ هذا مختلف فيه بين ائمه العربيه، بين ائمه العربيه، وأيضا هم يميلون إلى أن المقصد من اللغة الإبانة عن المراد، فوضع الأسماء للمسميات طريق للإبانة، فإذا وضع للمسمى اسم حصلت فائدة الإبانة، فيكون وضع اسم ثان فصاعدا لذلك المسمى زيادة على اللازم للإبانة. فلذلك العلماء اختلفوا، فبعضهم يقول إن هذا عبث، الترادف ده عبث، لأنه لا يتناسب وما عرفت به اللغة العربية من إتقان الوضع، تمام؟ وبعضهم يقول لا، هذه الزيادة لا تخلو عن فائدة، لذلك يجوز وقوع الترادف. لكن خلوا بالكم يا أخوان، العلماء كلهم اتفقوا إن إحنا قد نجد في الكلام المستعمل ما يلوح منه ببادئ الرأي أنه مترادف، لكن اختلفوا بقى لما إحنا نلاقي شيء يلوح منه في بادئ الرأي أنه مترادف، هل نقول إن هي مترادف ولا نتعمق في البحث عن التفرقة بينها؟ ماشي، هو دي ده الثمرة، يعني هذه هي الثمرة. وطبعا يعني هل هو واقع في القرآن؟ فالعلماء اختلفوا أيضا فيه، لكن هو إذا كان قليلا في اللغة، إذا كان قليلا في اللغة فهو في ألفاظ القرآن على الصحيح إما نادر وإما معدوم، إما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، لكن يكون في تقريب لمعناه، وده من أسباب إعجاز القرآن الكريم، لأن الأصل في اللغة هو التباين لا الترادف، الأصل في اللغة هو التباين لا الترادف. فلا بد إن احنا نحذر من الغفلة عن الفروق بين الكلمات، إن احنا نحذر من الغفلة عن الفروق بين الإيه؟ بين الكلمات. ولذلك العلماء ألفوا أبوابا للفروق بين الكلمات المتقاربة المعاني، زي الإمام ابن قتيبة في أدب الكاتب، أو زي الإمام أبو منصور الثعالبي في مقدمة فقه اللغة. فلا بد إن احنا نهتم بفكرة الفروق واحنا بنبحث، بالذات في إيه؟ بالذات في تفسير القرآن الكريم. ولذلك العلماء قالوا علماء التفسير يقولون إنه إذا اختلف التفسير بين قائل بترادف بعض الألفاظ تأكيدا للمعنى المذكور، وقائل بالتباين بين معانيها، فأرجح القولين وأصحهما في ذلك قول من حملها على التباين، لأنه هو الأصل وهو أكثر اللغة، ولأن حملها على التباين يفيد معنى جديدا، لكن حملها على الترادف لا تكون إلا مؤكدة لسابقتها، والتأسيس أولى من التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. واضح كده يا أخوانا؟ فهذا هو خلاصة القول في مسألة المترادف. طيب يعني نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كلام المصنف بإذن الله تبارك وتعالى. طيب الصورة، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: النوع 28 و29 المشترك والمترادف. المشترك والمترادف، يقول: هذان النوعان قد وقع الاختلاف في وقوعهما، فقال قوم: لم يقع المشترك، فقال قوم لم يقع المشترك ولا المترادف، وهذا القول جحد للضروريات في المترادف، وأما في المشترك فله تماسك لجواز ادعاء الحقيقة والمجاز. هذان النوعان قد وقع الخلاف في وقوعهما. قلنا إنه اختلف في وقوع المشترك على الأقوال التالية: إن المشترك واقع مطلقا، وده مذهب أكثر أهل اللغة وأكثر أهل الأصول، أو إنه لم يقع مطلقا، وهذا مذهب بعض أهل اللغة، أو إنه لم يقع في القرآن خاصة وينسب لداود الظاهري، أو إنه لم يقع في القرآن والحديث ولم ينسب لأحد. وأما الترادف فذهب أكثر الأصوليين وطائفة من أهل اللغة إلى وقوع الترادف في اللغة والشرع، وذهبت طائفة إلى عدم وقوع الترادف، وذهب بعضهم إلى وقوع الترادف في الأسماء الشرعية، وذهب بعضهم إلى أنه لم يقع في القرآن خاصة، وقد شرحته قبل قليل. فقال قوم لم يقع المشترك والمترادف، وهذا القول جحد للضروريات في المترادف. يعني إيه الكلام ده؟ جحد للضروريات هو لعل مراده بهذا الجواز العقلي. الجواز العقلي، لأنهم قالوا في أصول الفقه إن الجواز لا يظن بعاقل المنازعة فيه، ضرورة أنه لا يلزم من فرض محال، يعني ما نفترضش محال في وقوع الترادف، في وقوع الترادف. وهذا نقله الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى، ونقله قبله الإمام القرافي رحمه الله، قال إن الكلام معهم إما في الجواز وهو معلوم بالضرورة، أو في الوقوع وهو إما في لغتين وهو أيضا معلوم بالضرورة. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى جحد للضروريات في المترادف. وأما في المشترك فله تماسك لجواز ادعاء الحقيقة والمجاز. يعني إن القول بمنع وقوع المشترك له وجه وتماسك. ليه؟ لأنه يجوز ادعاء الحقيقة والمجاز فيه على قول، وينبني على ذلك شبه دليل للمانعين من حصول الاشتراك. يعني يقال إن المشترك في أحد وجهيه حقيقة، وفي أحد الوجهين مجاز. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، قال: وعلى الجملة فالصواب وقوعهما. قال: وعلى الجملة فالصواب وقوعهما. طيب، فمن المشت... وعلى الصواب و... و... و... وعلى الجملة فالصواب وقوعهما، ثم اختلفوا هل وقع المشترك في القرآن أم لا، والأصح وقوعه. فمن المشترك في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء مشترك بين الطهر والحيض. يعني اختلفوا في لفظ القرء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، على قولين، وهو من المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه. ماشي؟ طيب، وقال تعالى: والليل إذا عسعس، يقال عسعس لإقبال الليل وإدباره، وهذا يجوز أن يرجع إلى ذات واحدة اللي هي الليل، لكن يختلف الوصف فيهما بسبب كون الحروف من أحرف التضاد في اللغة، فيكون الإقسام بإدبار الليل وإقباله، وهما جهتان متغيرتان في الوصف. وويل يستعمل دعاء وخبرا، فهو مشترك حينئذ، وهي في القرآن كثير، ولذلك ويل يعني فيه معنى الدعاء، يعني فيه معنى الدعاء، وفيه معنى الخبر أيضا، أنه فيه. وند في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، جعل أبو عبيدة معناه الضد، وقال الأخفش: أخبرنا أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي أن الند يكون الضد ويكون المثل. قال: وكان يقول في مثل هذا معناه المثل، قال: وهو الأكثر، انتهى. فعلى هذا هو مشترك، يعني مشترك بين الإيه؟ بين الضد والمثل، مشترك بين الضد والإيه؟ والمثل. والتواب مشترك بين قابل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى، وبين العبد التائب، وبين العبد الإيه؟ التائب. والمولى يطلق على السيد، قال تعالى: هو مولاكم، قال تعالى: هو مولاكم. وعلى ابن العم، قال تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني بني الأعمام. فالولي والمولى يستعملان في ذلك، كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل يعني الموالي، ويقال في معنى المفعول يعني الموالى. ويقال للمؤمن: هو ولي الله عز وجل، ماشي. ويقال أيضا الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم سبحانه وبحمده. فالمولى يطلق بإزاء معان على سبيل الاشتراك اللفظي، على سبيل الاشتراك اللفظي، وقيل على سبيل التواطؤ لمن يعني يعرف منكم التواطؤ. قال وإني خفت الموالي من ورائي، يعني بني الأعمام اللي هم بنو الأعمام والعصبة، خافهم من ورائي. طيب قال ووراء يطلق على خلف وقدام، قال ووراء يطلق على خلف وعلى قدام. قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي يعني قدامي، يعني قدامي. وقال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قيل أمامهم، يعني هم لسه هيحصلوه، هم لسه هيحصلوه. وكذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت، روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. طبعا أمامهم أو يعني وكان وراءهم، بعض العلماء كما قال هنا جعله من حروف الأضداد، يعني هو يستخدم لأمام ويستخدم لخلف، ماشي. ورائي يستخدم لأمامي ويستخدم لإيه؟ لخلفي، ماشي. يعني بعض العلماء نفى ذلك، يعني بعض العلماء نفى ذلك، وحكى ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولعلكم يعني إيه ولعلكم يعني تراجعوا. قال وشرى يستعمل بمعنى باع، وشرى يستعمل بمعنى باع وبمعنى اشترى. قال تعالى وشروه بثمن بخس، وشروه بثمن بخس، فلفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر. وشريت يأتي بمعنى إيه؟ بعت أكثر، وابتعت بمعنى اشتريت. ولذلك قال وشروه بثمن بخس، يعني باعوه، باعوه. وقيل ان شروه بمعنى اشتروا، اللي هم ان الضمير يرجع الى ايه؟ الى اهل السياره، ان الضمير يرجع الى اهل السياره. ثم قال والمضارع اذا قيل بصلاحيته للحال والاستقبال وانه مشترك بينهما دخل في هذا الباب، يعني هو عاوز يقول ان المضارع ياتي على الاشتراك اللفظي، ياتي على الاشتراك اللفظي. طيب ازاي؟ قال ومذهب الجمهور ان المضارع صالح للحال والاستقبال، ثم اختلفوا، فقال بعضهم وضعه له لهما وضع مشترك، وهذا ظاهر مذهب سيبويه، وصرح به ابن مالك فقال إن الحال والاستقبال اشتركا في صفة المضارع اشتراكا وضعيا، لأن كل واحد منهما لا يتوقف على مسوغ من خارج. المضارع أخوانا من ناحية الزمن له 4 حالات، لا تتعين حالة منها إلا بشرط ألا تعارضها قرينة تعينها لحالة أخرى. الأولى يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما وتقصره عليه. الثانية يتعين زمن المضارع للحال إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك، زي كلمة الآن أو الساعة أو حالا أو آنفا. والثالثة يتعين زمنه للاستقبال إذا اقترن بظرف من ظروف المستقبل. والرابعة ينصرف زمنه للمضي، وذلك إذا سبقه لم أو لما الجازمتين، لم تفعل كذا يعني في الماضي، فالمضارع راح زمنه للايه؟ للماضي. انما مثلا لو قلت الان سيفعل او يفعل ذلك الان، فده زمن ايه؟ حال، زمن حال. طيب سافعل كذا، فتعين زمنه للايه؟ للمستقبل، خلاص. ويصلح للحال والاستقبال اذا لم توجد قرينه. فهمت كده؟ فهو بيقول ان مذهب الجمهور أن المضارع صالح للحال والاستقبال، يبقى هو مشترك بين الحال والإيه؟ والاستقبال. وكذلك قال ابن مالك إن الحال والاستقبال اشتركا في صفة المضارع اشتراكا وضعيا، لأن كل واحد منهما لا يتوقف على مسوغ من خارج، لكنه خالفه فقال إن الحال يترجح مع التجريد. يعني هو رجع ابن مالك قال إن الحال يترجح مع التجريد. يعني إيه مع التجريد؟ يعني التجريد من قرينة تعينه أو تعين كونه للحال أو الاستقبال. وما كان مشتركا اشتراكا وضعيا لا يكون إذا تجرد عن القرائن محمولا على أحد محامله، بل يبقى مجملا. يعني إيه الكلام ده؟ هو عاوز يقول والقول بالاشتراك مذهب الأكثرين. يعني المفروض إن الإمام ابن مالك ما كانش يقول إن الحال يترجح مع التجريد، لأن المشترك ما ينفعش إن هو يعني يميل إلى أحد معنيي طالما إن ما فيش قرين. واضح؟ بل يبقى مجملا زي ما احنا شرحنا قبل كده، يبقى مجملا لعند ما تيجي قرينة تقول لنا إن هو يدل على الحال أو يدل على الاستقبال. قال والقول بالاشتراك مذهب الأكثرين. وقال بعضهم شكل المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أرادوا تخليصه للاستقبال أدخلوا عليه السين أو سوف، وإذا أرادوا الحاضر أدخلوا عليه الآن. وقال بعض النحاة إذا وقع على الحال كان بحق الأصلية، فإذا وقع على الاستقبال كان بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي. يعني إيه الأصلية والفرعية؟ العلماء اختلفوا أي أقسام الفعل أصل لغيره. الفعل كم قسم يا سيدي؟ أربعة ولا خمسة؟ الفعل كم قسم؟ ثلاثة، صح؟ طيب، فذهب بعضهم إلى أن فعل الحال هو الأصل، وقال بعضهم بل الأصل المستقبل، وقال بعضهم بل الأصل الماضي. فهم النحاة أصلا مختلفين، فقالوا إنه إذا وقع على الحال كان بحق الأصلية، فده مذهبه إن الحال هو الإيه؟ إن فعل الحال هو الأصل، وإذا وقع على الاستقبال كان بحق الفرعية. لكن يعارض هذا بأنه بعض العلماء قال بأن الأصل هو المستقبل، ماشي؟ وهو مذهب. وذهب بعضهم إلى عكس هذا المذهب أهو، وهو أن أصله المستقبل لأنه أسبق الفعلين، وهو مذهب ابن طاهر والأكثرون على الأول. يعني المضارع فيه خمس أقوال أصلا، أحدها أنه لا يكون إلا للحال، لا يكون إلا للحال. ليه؟ لأن المستقبل غير محقق الوجود، فإذا قلت زيد يقوم غدا فمعناه ينوي أن يقوم غدا. والثاني أنه لا يكون إلا للمستقبل، وأنكر أصلا أنه يكون للحال صيغة لقصره، فلا يسع العبارة، لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضي، ماشي؟ وأجيب بأن مرادهم بالحال الماضي غير المنقطع، لأن الآن الفاصل بين الماضي والإيه؟ والمستقبل. والثالث وهو رأي الجمهور أنه صالح لهما حقيقة، فيكون مشتركا بينهما. يعني إطلاقه على كل منهما لا يتوقف على مسوغ، بخلاف إطلاقه على الماضي فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ. لازم نجيب مسوغ عشان الفعل المضارع يؤدي معنى الإيه؟ الماضي. والرابع أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، ماشي؟ بدليل إنه يحمل على الحال عند التجرد من القرائن، وده شأن الحقيقة، ودخول السين عليه لإفادة الاستقبال، ولا تدخل العلامة إلا على الفروع. والخامس العكس، لأنه أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرا ثم حالا ثم ماضيا، صح؟ إحنا مستنيينه وبعدين يكون حال واقع وبعدين يكون ماضي، فالمستقبل أسبق فهو أحق بالمثال. فهمتوا كده الفكرة؟ طيب، قال ولك أن تقول في ولك أن تعد من هذا أن غيا يطلق على ضد رشد، يطلق على ضد رشد، وعلى نهر من جهنم. روى الحاكم في المستدرك في قوله فسوف يلقون غيا عن عبد الله بن مسعود قال نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وأما المترادف فمنه في القرآن الإنسان والبشر، ومنه الحرج والضيق، يعني الإنسان بمعنى البشر والحرج بمعنى الضيق، والمهاد والبساط في وصف الأرض. وطبعا يعني كما قلت لكم إن اللي هيقول بوجود المترادف على القول بوقوعه هيمشيهم مترادف. طب الجماعة اللي بيهتموا بالفروق بين الألفاظ هيذكروا الفروق بين الألفاظ. وبالمناسبة يا إخواننا، الراغب الأصفهاني وهو من أهم كتب الغريب بيهتم بفكرة الفروق. ليه؟ لأنه ما بيقولش بالترادف، ما بيقولش بالإيه؟ بالترادف. فلذلك الراغب مثلا يقول إن البشر خص في القرآن في كل موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره، جثته وظاهره، مش باعتبار إنسانيته. ويقول مثلا، يقولون إن الحرج أشد الضيق، مش مجرد الضيق، ضيق لا منفذ فيه، ضيق لا منفذ فيه. وإن الأرض المهاد الأرض الممهدة للوطن، لكن البساط هي الأرض المتسعة. فده له معنى وده له إيه؟ وده له معنى تاني. خلاص؟ والرجز، والرجس والعذاب بمعنى ماشي واحد، واليم والبحر. طيب ال ال ال ال هذه كما قلت لكم إن كل واحد هيقول إن الرجس على وجهين، مثلا أن يكون الرجس بمعنى العذاب، أو أن يعنى به النجس أو القذر أو لحم خنزير فإنه إيه؟ رجس. ماشي؟ طيب واليم والبحر، قيل إن اليم معربة وليست عربية، فخرجت من كونها إيه؟ مشتركا، صح؟ خرجت من كونها مترادفا عفوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرئ بضم القاف وكسرها، فالكسر معناه مقابلة وعيانا، والضم قيل معناه كذلك. يعني احنا عندنا قولين، القول الأول إن عندنا قراءتين، الأول وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. فقبلا بمعنى معاينة، لقيته قبلا يعني معاينة ومجاهرة. وقبلا لها 3 تأويلات، أن يكون القبل جمع قبيل كالرغف جمع رغيف، ويكون القبل بمعنى الضمناء والكفلاء، يعني حشرنا عليهم كل شيء كفلاء يكفلون لهم، بأن الذي نعدهم على إيمانهم بالله إن آمنوا، أو نوعدهم على كفرهم بالله إن هلكوا على كفرهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله. الوجه الآخر أن يكون قبل بمعنى المقابلة والمواجهة، من قول القائل أتيتك قبلا لا دبرا، إذا أتاه من قبل وجه. الوجه الثالث أن يكون المعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة قبيلة، صنفا صنفا، جماعة جماعة، فيكون القبل حينئذ جمع قبيل، اللي هو جمع اللي هو إيه؟ الذي هو جمع قبيلة، يعني جمع الجمع. وكل ده قال به جماعة من أهل التأويل. طيب، والإيمان والإسلام كل واحد منهما يشمل الآخر عند الإفراد، فإذا جمع بينهما تخصصا بالذكر، يعني صار لكل منهما خصوصية في المعنى، فيصير الإيمان بمعنى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويصير الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. وكذلك الشرك والكفر يطلقان بمعنى واحد اللي هو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى زي كفار قريش، فيكون الكفر أعم من الإيه؟ من الشرك، فيكون الكفر أعم من الشرك. أو الفيء والغنيمة، كل واحد منهما يشمل الآخر عند الانفراد، يشمل الآخر عند الإفراد، فإن جمع بينهما تخصصا بالذكر، تخصصا بالإيه؟ بالذكر. يعني الغنيمة المال الذي يوصل إليه من مال من خوله الله ماله أهل دينه بغلبة عليه وقهر بقتال، إنما الفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك وما رده عليهم منها بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب. ماشي؟ طيب، يعني الغنيمة ما أخذ بإيجاف خيل وركاب وقتال، والفيء ما أخذ بغيرها. يكون ده الفرق بين الغنيمة والإيه؟ والفيء. وكذا الفقير والمسكين، إن جمع بينهما تخصصا، وإن أفردا شمل كل واحد صاحبه، وفي ذلك كفاية. والإمام القرطبي حكى 9 أقوال في الفرق بين الفقير والمسكين. ومن ألطف من وقفت على تفريقه بين الفقير والمسكين الإمام ابن عطية رحمه الله، قال إن الفقير هو الذي لا مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل وجهه، وذلك إما لتعفف مفرط وإما لبلغة تكون له كالحلوبة وما أشبهها، يعني عنده حاجة بس إيه بتكفيه، يا دوبك بتكفيه بالظبط، فده فقير. لكنه لم يذل ولا بذل وجهه. المسكين هو الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع وسؤال. فهذه هي المسكنة. فعلى هذا كل مسكين فقير، وليس كل فقير مسكينا. ويقوي هذا أن الله، ده كلام ابن عطية، ويقوي هذا أن الله تعالى قد وصف بني إسرائيل بالمسكنة، وقرنها بالذلة مع غناهم. وإذا تأملت ما قلناه بان أنهما صنفان موجودان في المسلمين. ويقوي هذا قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقيل لأعرابي أفقير أنت؟ قال إني والله مسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي تردوه اللقمة واللقمتان، ولكن هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. فدل هذا الحديث على أن المسكين في اللغة هو الطواف اللي بيسأل. وجرى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على المتصاون مجرى تقديم الفقراء في الآية لمعنى الاهتمام، إذ هم بحيث إن لم يتهمم بهم هلكوا، والمسكين يلح ويذكر بنفسه. فده من ألطف ما وقفت عليه في التفريق بين الفقير والمسكين، وهناك أقوال أخرى لعلكم تراجعونها في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. يعني جزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة في هذا الدرس، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الفهم عنه، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من أهل كتابه ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى، أن يكتب الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يتم الله تبارك وتعالى علينا هذه المجالس على خير وبركة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.